بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، وهو بعنوان الفطرة والإيمان لفضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين. والآن مع مادة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ فأعبر مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرباط الذي يربط بيننا، فأقول إني أحبكم في الله، وأعتذر لإخواني الذين أغضبتهم بسوء تصرف مني، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني زلاتي وأخطائي، وأن يجمعنا دائما على الخير. وأرجو أن تكون الصدور التي غضبت من بعض تصرفاتي أن تكون الآن راضية، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا ذلك في سبيله، وأن يجعله في ميزان حسناتنا. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وتوفيقه هو عن الفطرة والإيمان، عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها، والإيمان الذي هو شرع الله ودينه. وعندما نتحدث عن الفطرة فلا بد لنا أن نتلفت من حولنا، فنرى الفطرة في الناس قد بدلوها وغيروها وشوهوها، فاحتلت فيها الزوجة مكان الزوج، بل إن شئت فقل مكان العدو، وتقمص فيها الولد ثوب الوالد، وإن شئت فقل ثوب العقوق، وتلبس فيها سلوك الأخ الحنين بالعدو المبين. لذا فإننا نحب أن نرجع إلى الفطرة فنتحدث عنها ونقول إن الذي فطر الخلق جعل الروابط تربطهم، فجعل قرابة ذوي الأرحام، وجعل من قرابة الأرحام قرابات أخص، وهي قرابة الأخ لأخيه، والولد من أبيه، والأب من أبنائه، والزوجة من زوجها، وغير ذلك. ولا بد لنا أن نضرب الأمثلة على هذه القرابات، فأرى مواقف ثلاثة قصها القرآن الكريم، كل موقف منها يظهر فيه صورة الوالد مع الولد، والد وولد، أب مع ابنه، ولد مع أبيه، ولكن الصور تتباين. فالصورة الأولى نوح عليه السلام ينجيه الله عز وجل في سفينته، وما آمن معه من نفر قليل، ركبوا في السفينة وصارت تجري بهم في موج كالجبال، وبين الذين يتعرضون للغرق ويكابدون الموت ويصارعون الموت ولد نوح، والنجاة مع أبيه، وأبوه يراه وهو يتعرض لذلك المصير المحتوم. ورب العالمين قد أمره: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لكن نوحا كأنه يرجو من رب العالمين أن يكون ولده مستثنى من ذلك، فيرجو من ولده أن يؤمن في هذه اللحظة الأخيرة، مع أن رب العالمين أخبره بقوله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. لكنه يرجو، يرجو رجاء يذكرنا بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب، عندما كان على فراش الموت وهو يقول له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أنافح بها عنك يوم القيامة، يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أنافح بها عنك يوم القيامة. لكن ولد نوح يعميه الله عز وجل عن ذلك الخير والفضل، وإن شئت فقل يعميه كفره عن سبيل النجاة، يعميه كفره عن طريق الفوز، مع أن سبل الرشاد كلها واضحة جلية بينة. يعني تدبر معي، نوح يدعو قومه ثم يبقى في دعوته زمانا طويلا لا يفتر، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ثم يفتر عن دعوتهم، يترك دعوتهم ويخلو لصناعة سفينة في الصحراء. ماذا حدث؟ يمرون عليه فيسخرون، فلا يقول لهم إلا: إنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني نحن الآن نسخر منكم كما تسخرون أنتم الآن، لأنكم أنتم تسخرون على أمر لا تعلمون عواقبه، ونحن نسخر ونحن نعلم عواقب ذلك الأمر، لأن الله هو الذي أعلمنا. فتجمع الأمور يرشد إلى أن ذلك لم يكن إلا بأمر الله. فطور نوح الدعوة، صناعته للسفينة ولم تكن سفينة صغيرة، إنما كانت كما أمر الله عز وجل واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فإن كان الذي آمن معه قليل فإن ما سيحمله من حيوانات من دواب من كل زوجين اثنين كثير، يعني يحمل فيها من الجمال ذكر وأنثى، من البقر ذكر وأنثى، من الحصان ذكر وأنثى، من الخيل من الحمير ذكر وأنثى، وهكذا. فلا بد أن تكون كبيرة. ويصنعها نوح على زمان ممتد، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فيتكرر ذلك الأمر كثيرا حتى إذا أتم صناعتها أذن الله عز وجل للأرض ففار الماء. فار، مش خرج، مش طغى عليها البحر، لا، فار الماء. ونزل الماء من السماء منهمرا، توقيت لثلاثة أشياء: انتهاء من صناعة السفينة، ونبع الماء من الأرض، ونزول الماء من السماء. وابن نوح لا يقول له سأصعد فوق البيت حتى أحتمي من الماء المطر. ولو واحد في هذه الأيام أراد أن يحتمي من المطر بالصعود فوق البيت لقلنا هذه طامة، سيول عجيبة، لأنه الأمطار عندنا إذا حدثت فإن الناس يصعدون على الأرصفة، فإذا على الماء الأرصفة قلنا هذا مطر لا مثيل له، فما بالكم الله عز وجل يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال. وولد نوح الكافر يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذن المسألة هنا إن الجبال تساوت مع الموج، تساوت مع الموج. طيب ابن نوح هذا اللي بيدعي الفهم والذكاء وإنه عارف كيف ينجو، كيف صعد الماء فبلغ الجبال إذا لم يكن قد الماء قد ارتفع إلى حد الجبال في ذلك في هذا الوقت؟ فما الذي جعل الماء يفعل ذلك إلا أن الله أراد بالخلق أمرا يبرمه. لو كانت النفس هنا فيها لمحة فهم أو ذكاء لأسرعت تدرك ذلك، لكن الناس لا يفهمون إلا ما وافق الإيمان، الناس لا يفهمون إلا ما وافق الإيمان. فلما كان ولد نوح كافرا فإنه صد عن ذلك، وهذا يا إخواني متكرر في أهل الكفر دائما، هذا أمر متكرر في أهل الكفر دائما. يعني مثلا أستطيع أن أنا أتصور تصور بعيد لما كان من شأن فرعون عندما أدرك بني إسرائيل وهم يعبرون البحر. موسى خرج ببني إسرائيل حتى بلغوا البحر، فظن القوم في ذلك هلكتهم، فقالوا إنا لمدركون. وموسى عليه السلام يقول كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. ينتظر موسى بقومه حتى يقترب فرعون ويصبح منهم متأكد أنه سينالهم، فإذا برب العالمين يفلك البحر لموسى، فيعبر هو وقومه في طريق يابس في طريق جاف. يقف فرعون ينظر هل هؤلاء يدخلون في البحر، ماذا يحدث؟ حتى إذا اقترب وجد أن طريقا جافا قد شق في البحر، وأنهم يعبرون وينتظر أن ينطبق عليهم البحر عملا بسننه الكونية، ولكن البحر لا ينطبق، والإغراء والدهشة يأخذان بفرعون، فيقف على البحر متأملا هل سينطبق عليهم حتى عبروا جميعا. ماذا سيقول فرعون لقومه الذين عبدوه سنوات طويلة، الذين استخفهم فأطاعوه؟ يقول لهم انظروا كيف انشق البحر لي حتى أدرك أعدائي. الله، أما أنا لك يا فرعون أن تؤمن؟ 9 آيات مفصلات وأنت لا تصدق ولا تؤمن، وهذه فيها حتفك وهلكتك، تريد أن تدخل فيها؟ لما سلط عليك الله القمل أردت النجاة فسألت موسى فدعا ربه فأنجاه، لما أنزل الضفادع، لما أنزل الدم، لما أرسل هذه الآيات المفصلات 9، تسأل موسى في كل أمر فمن الذي ستسأل اليوم؟ ثم تتبجح وتقول انظروا كيف شق الله لي البحر، فينزل ويسير ويتبعه قومه ظانين أن هذه السنة الكونية سنة بقيت فلن تنتهي فلن يعود البحر، فيطبق الله عز وجل عليهم البحر. هكذا يا إخواني أهل الكفر في كل زمان. يعني مثلا أستطيع أن أضرب لكم مثلا يسيرا في شاب إنجليزي. قال لي أحد زملائي أنه لا يؤمن بوجود إله خالق للكون، فحدث، فقلت الأمثلة على هذا بسيطة والمثال البسيط كافي عن المثال المعقد. قلت له لو أنك وجدت قطعة من الحديد مشكلة تشكيلا دقيقا وجدتها ملقاة بين الرمال في الصحراء تلمع ثم أمسكتها بيدك، هل ستتخيل أنها نبتت مع الصخور والرمال أم أن أحدا صنعها ويدا جاءت بها إلى هنا؟ قال بل أحد صنعها ويد جاءت بها. قلت له ثم تنظر لهذا الكون كله فتقول لم يصنعه صانع؟ قال نعم. فعلمت أن المسألة ليست مسألة نقص حجة. فإذا بصاحبي يسأل سؤال، لو أن القول الذي نحن عليه حق، كلام اللي احنا بنقول لو صح، ماذا ستفعل؟ يعني لو قامت الساعة وتبين ان الكلام اللي احنا بنقوله هو اللي صح، قال الله سيعطيني فرصة، اديني فرصة، والله عز وجل يجيب عن هؤلاء مبينا ان الفرصة لن تنفعهم بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. يعني إذن هؤلاء الذين كفروا لم يكفروا لنقص في حجة ولا لضعف في أدلة، إنما هم كفروا معرفة منهم بالحجة، من أجل ذلك استحقوا النار والعذاب الأليم. إذن فابن نوح وفرعون وسائر الكافرين كفروا عن يقين أنهم يكفرون بالله رب العالمين، ولذلك فإن اليهود قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هؤلاء كفروا بأنه رسول الله، ثم لما قتلوه قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، من أجل ذلك فهم يعاقبون على هذه الجريمة، ومع أنهم لم يقتلوا المسيح ولم يقتلوا رسول الله ولكن شبه لهم، لكنهم يعاقبوا على قتله مع أنهم لم يقتلوه. إذن فلا يجوز لأحد أن يعتذر عن الكفار، ودي اللمحة اللي بتحدث من بعض الذين يردون المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيردوها تحت دعوة اللي دي لو كانت صحيحة كان كل الناس أمنت، كانت كل الناس تؤمن. يعني كأن أنت حضرتك متصور الناس ما أمنتش لأن الحجة ما كانتش كافية. طب ده رب العالمين بيبين أن هؤلاء الذين سيدخلون النار إذا عينوا النار ورأوا الساعة قامت ورأوا الناس حشرت ورأوا الصحف تطايرت ورأوا الموازين نصبت ورأوا الشمس زنت من الرؤوس ورأوا العرق ورأوا الصراط ورأوا الميزان ورأوا كل هذا ورأوا الفضيحة ورأوا الظل ورأوا الستر ورأوا كل هذا، ثم أخذ بهم إلى النار فسألوا أن يردوا فردوا لعادوا لما نهوا عنه. أظن بعد مشاهدة النار ومشاهدة كل هذا ليس هناك من حجة أبلغ ولا أوضح، ومع ذلك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلا بد أن نعلم أن الحجج كافية على الناس جميعا. ثم هذا ولد نوح، نوح يخاطبه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يبقى نوح بيخاطبه بصفة ايه؟ انه اب. لا يعني انا بالنسبة لكل الناس نبي ورسول، بالنسبة لك اب مع كوني نبي ورسول، انا بالنسبة لك اب. فيخاطبه بالصفة الخصوصية بينهم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إذن مشاعر الأبوة الإيمان قواها فجعله أحرص عليه من كل الناس. طيب ولد نوح لا يقول له يا أبتي لن أركب، لا يقول له يا أبتي أنا لا أريد الركوب، ولكن يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني كأنه يقول الجبل أنفع لي منك، حججك ليست عندي بمقنعة والجبل أنفع لي منك. طيب في هذا الوقت الذي يرى فيه الموت بعينه ويرى فيه الناس يغرقون، لماذا يعرض؟ وأين مشاعر البنوة؟ فين مشاعر البنوة؟ أين هذا الحنو الذي يرى في نفسه محتاجا لأبيه إذا اشتد به الضنك؟ حتى الولد العاق الذي عقب أبيه إذا جاء وقت الميراث أسرع يطلب ميراثه من أبيه مع عقوقه منه، لكن هنا الكفر أشد من العقوق، الكفر أكبر من كل الكبائر. إذن فالذي غطى المشاعر الفطرية بميل الولد لأبيه هو الكفر، هو الكفر. ثم ننظر لصورة ثانية بين ولد وأبيه، بين إبراهيم وآزر. إبراهيم وآزر الصورة هنا اختلفت، فالنبي الرسول هو إبراهيم الولد والكافر العاتي هو آزر الأب. فلما وضح من إبراهيم الحجة والبيان، إبراهيم نبي الحجة يعني عنده حجة واضحة، ولذا فإن الله عز وجل يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإبراهيم يحاج ملكهم، يحاج الملك فيغلبه في الحجة. الملك بيدعو الناس أن يعبدوه ويقول أني إله، ولعل هذا كان موجود في القديم، أنا إله. فيقول له إبراهيم أربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت؟ فيقول الملك: أنا أحيي وأميت. ويزور المسألة. فإبراهيم لا يفند هذه الحجة، لأن حجج إثبات ربوبية رب العالمين فوق أن تحصى، ولكن يأتي بحجة لا يستطيع أن يحتال عليها النمرود، ويصيغها بصياغة دقيقة. يقول: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. يعني هو بيحيي ويميت وانت بتحيي ويميت. طب تعالى على الثاني: ربي يأتي بالشمس من المشرق. الشمس اللي بتطلع من الشرق دي من ربي اللي بيأتيها بها. انت اذا كان لك ادعاء انك انت اللي بتجيبها من المشرق، هاتها من المغرب. فبهت الذي كفر. ثم ينتقل ابراهيم ليحاج عباد الكواكب. انظروا كما كانت الحجة في الشمس، كانت الحجة ايضا في الكواكب حجة يسيرة. لما جن عليه الليل رأى كوكبا. الكوكب ده قبل ان يراه ابراهيم كان فين؟ كان موجود في السماء. لكن طب ابراهيم ما كانش شايفه ليه؟ لانه كان مختفي، مختفي بضوء الشمس. يذهب ابراهيم بعد ذلك ويحدث ابوه، ينتقل من عامة القوم من الملك والجمهور الناس الى ابيه في خاصته، يدعوه: يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يعني يا ابوي ربنا خصني بعلم. والاب يسعد لو علم ان ولده خص بعلم، خص بجاهل، خص بمنزلة، يسعد لذلك. لكن وإبراهيم يخاطبه: انظر يا أبتي، ما قالوش يا كاف والله يا صانع الأصنام، ولكن قال يا أبتي يا أبتي. ويخاطبه أربع مرات: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. آزر لا يقول له يا بني، يعني نوح يقول لابنه يا بني اركب، وإبراهيم يقول لأبيه يا أبتي، لكن أباه يقول له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. هنا نتساءل أين نوازع البنوة في نفس آزر؟ أين ذهبت؟ أين هذا الحب الفطري الذي يحب الرجل ولده؟ كان يقول له: يا ابني اسكت، يا ابني اكتشف، ما تعبش فيهم، عيب ده سرهم بات. كان يقول له كده، لكن مشاعر البنوة قطعت، فقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ابن مين إبراهيم ده؟ إيه الصلة اللي بينك وبينه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. قارن بين أرجمنك، يعني أقطع الحجارة وأقذفك بها. وولد نوح يقول: ألجأ إلى الحجارة تجيرني خير منك، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذن الكفر غطى المشاعر الفطرية بين الابن نحو أبيه وبين الأب نحو ولده. فإذا ما جئنا إلى المشهد الثالث بين إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإبراهيم وقد طال به الزمان ينتظر الولد، ثم رزق بإسماعيل، ثم أمر أن يحمله هو وأمه، فأسكنهم بأرض غير ذي زرع. ثم كبر إسماعيل حتى بلغ معه السعي، رأى في نومه أنه يذبح. وهناك أدلة على أن هذه الرؤية تكررت، لأنه لم يقل رأيت في المنام أني أذبحك، ولكن يقول إني أرى، بما يدل على أن الرؤية فيها استمرار، فيها تكرار، إني أرى في المنام أني أذبحك. يقول له يا بني، نفس اللفظ اللي استخدمه مين؟ نوح. نوح يقول يا بني اركب معنا، وإبراهيم يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يحدث ولدا عالما. إيه الدليل على أنه عالم؟ أن إبراهيم يقول إني أرى في المنام أني أذبحك، وهو يرد عليه يقول يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يقل ما ترى. فعلم أن أباه نبي رسول، وأن الأنبياء يأتيهم الوحي، وأن من صور الوحي للأنبياء رؤيا النوم، وأن رؤيا النوم إذا كانت واضحة جلية محددة كانت أمرا. كل هذا علمه إسماعيل. إذن إسماعيل كان عالما. ثم سيقول له افعل ما تؤمر. وكان بارا، فقال له افعل، افعل ما تؤمر. قال السلام ليش دعوا دي لغاية دي وبس، لغاية دي وماليش دعوة. وكان عابدا تقيا، فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان صادقا في توكله، فقدم المشيئة فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر بين هذا كله وهو يقول في أوله يا أبتي، يا أبتي، زي مين؟ زي إبراهيم لما خاطب أبوه، لما خاطب أباه قال يا أبتي. إذن هنستنبط من هذا الاستنباط إن مشاعر الفطرية في الولد نحن أبيه، وفي الابن وفي الوالد نحو ولده، مع الإيمان بقيت زاكية موجودة، ودفعت إلى الحرص على الإيمان، إلى الحرص على إهداء الخير. ده في موقف نوح وإبراهيم. في موقف إبراهيم مع إسماعيل ظهر أن ذلك الإيمان قاد الفطرة وعلى عليها. يعني الإنسان يحب الحياة ويكره الموت، حب شرعي ولا فطري؟ بفطري، فطري. ومع ذلك فإبراهيم، فإسماعيل يرى أن أباه قد أمر من الله أن يذبحه، فيقول يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أسلم مين بقى؟ الاثنين. ولما أسلم أي إبراهيم وإسماعيل. ثم نجد في إبراهيم اختبار شديد. هو صنع مع إسماعيل أشياء لو صنعها والد مع ولد، لو صنع واحدة منها والد مع ولده لصار الفراق، عزل أمه بعيدا وتركها في أرض فلا صحراء. ثم لما كبر الولد وبلغ معه السعي، يعني يغنيه عن وجود أبوه، فإذا به يأتيه ويقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لا، تبقى المسألة مش عادية أبدا، شادي أبدا. أنت وديتنا في مكان وقعدت أنت مع زوجتك الثانية في مكان، وأنت ما رعتناش وما عطتناش، وربنا هو اللي أكرمنا بهذا الماء، وبعد كده جاي بتقول أنا عايز أموتك. اختبار على نفس إبراهيم شديد وعلى نفس إسماعيل شديد، لكن الإيمان يعلو فوق الفطرة، بمعنى أنه يقودها ويوجهها. الإيمان يقود الفطرة ويوجهها. فمع أن حب، مع أن حب الحياة من الفطرة، وحب الولد من الفطرة، وحب الوالد من الفطرة، إلا أن الإيمان لما ظهر قاد كل ذلك، جعل الوالد يقدم على ذبح ولده، والولد يسلم نفسه لأبيه، لأنهم يعتقدون أن ذلك أمر الله فهم يمتثلوه. رب العالمين يتداركه. لكن نستطيع هنا أن نفهم أن هذه الأمور الفطرية زكاها الله عز وجل فعلت وارتفعت هكذا، لكن نجد مشاعر فطرية أخرى موجودة كثيرة. نجد مثلا في ابني آدم إخوة، ونجد في يوسف مع إخوته، ونجد في موسى مع هارون مشاعر أخوة موجودة، هي مشاعر فطرية، مشاعر فطرية. هذه المشاعر الفطرية كانت موجودة عند ابني آدم، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. اللي لم يتقبل منه ده ما تقبلش منه، لقرابة الولد الآخر لرب العالمين، وده بعيد عنه، ده هم إخوة أشقاء أبناء آدم مباشرة. الله عز وجل يقص السبب على لسان ابن آدم فيقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا السبب. القبول يا إخواني متوقف على أمرين: توفر شروط وانتفاء موانع، هذه حصيلة التقوى. فمعنى أن رب العالمين تقبل من أحدهما لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ومعنى أنه لم يتقبل من الآخر أي لغياب شروط أو لتحقق موانع. سيقول: لا أقتلنك. طب ولمان هو أنا اللي بفيد القبول، أو هل أنا حجبت عنك القبول؟ اتجه إلى ربك فتب يقبل منك، ارجع إليه يقبل منك. فيقول له: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله. الذين يكتبون في قصص الأنبياء بيذكرون أن الابن المقتول كان أقوى من القاتل، لكن هو قال: أصلا أنا لن أقتلك، لن أقتلك، لأن مشاعر الأخوة الفطرية حية بحياة الإيمان، حية بالطاعة. لكن الآخر مشاعر الفطرية مشوهة بالمعصية، يبقى الطاعة تقوي المشاعر الفطرية وتقودها، تقوي المشاعر الفطرية وتقودها، والمعصية تشوه المشاعر الفطرية وتظهر السوءات بسببها. إذن ابني آدم المشاعر الفطرية في البنوة كانت مع الابن الصالح الطائع، وبيعطيه درس، درس جميل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والسبب إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين. مش أنا خايف من أبويا لما أرجع له، إني أخاف الله رب العالمين. وبعدين يحذره: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يبقى في الإرشاد وبيان وتحذير. إرشاد: إنما يتقبل الله من المتقين. وبيان لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، وتحذير إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ومع ذلك يقول الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فين هنا مشاعر الأخوة ظهر مع عند مين؟ عند الطائع، ومختفي عند مين؟ عند العاصي. لو جئنا إلى مشاعر الأخوة مع يوسف وإخوته، فإن يوسف عليه السلام كان حبيبا لأبيه لأنه توسم الخير فيه، وليس لأنه فضله على غيره من الأبناء. لكن الأبناء لم يقولوا توسم هذا الخير يدعونا أن ننحو هذا المنحة، إنما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني ذيحوا يوسف أبوك يحبكم. حتى أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، في غيابة الجب أن يخفوه، وهم يعرفون إنه لو دخل الجب فهناك احتمال كبير أن يموت أن يقتل أن يموت في داخل هذا الجب، فلا ينتبه إليه أحد فيموت جوعا أو عطشا. لكن يوسف لم تمت عنده مشاعر الأخوة هذه، فلما دخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون، جهزهم بجهازهم، أعطاهم الطعام اللي جاءوا إليه، ووضع بضاعتهم الفضة اللي هم جايين يشتروا بيها في رحالهم، يعني رد لهم البضاعة والثمن بتاعها صلة وبرا. فلما عادوا احتال حتى أخذ أخاه، فلما أخذ أخاه قال له لا تبتئس بما كانوا يفعلون آواه. فلما انتهى الأمر وطلب إخوته منه أن يستغفر لهم لم يتأخر ولكن استغفر لهم. فانظروا أين كانت مشاعر الأخوة لا تزال حية. انظر إلى نوع آخر من المشاعر، مشاعر الرباط الذي يربط الرجال بالنساء، الرباط اللي بيربط الرجال بالنساء، ميل الرجل للمرأة. نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعينين بالله عز وجل، لو انتقلنا إلى المشاعر التي كانت في نفس يوسف وفي نفس امرأة العزيز عندما كان من امرأة العزيز مراودتها ليوسف، لوجدنا أن يوسف يستمسك استمساك أولي العزم، فامرأة العزيز تراوده عن نفسه، والله عز وجل يقول ولقد همت به وهم بها، واضح ان همت به واضحة في ان كلمته وجرت خلفه وهيأت نفسها له، لكن وهم بها. أين هي؟ ليس هو إلا الاستعداد الفطري الموجود عنده، لكن لم يبدو منه شيء، بدليل أن النسوة لما تحدثنا في شأنها قالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. شوف هذا اللي ظهر منه، فاستعصم. معنى هذا أن ما يتصوره بعض القصاص أنه ربنا نزع منه المقدرة، هذا غير صحيح، بدليل أنه كان يقاوم بشدة. فلقد قال: رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني أنا بأقاوم الأمر بشدة ولا يظهر علي شيء أمامهم، لكن هذا أمر شديد على نفسي. بل إنه يبين كراهية ذلك الأمر عنده فيقول: رب السجن خير مما يدعونني إليه، السجن أفضل، أحب إليه مما يدعونني إليه، أحب إليه مما يدعونني إليه. فهو يقاوم ذلك. هذا يدل على أن المشاعر التي عنده، الفطر التي عنده لم تمت، لكن الإيمان صار يقودها فيوجهها للوجهة الصحيحة. الإيمان يقودها، وهذا يجعلنا نفهم إلى أي مدى يثاب يوسف على صبره. مش مشاعر انتهت من عنده فأصبح ما بيقاومش شيء لا فضل له فيه، لا، هو يقاوم بشدة ففضله وأجره ودرجته ومرتبته عالية، وهي الفطرة عندها انتكست فصارت تراود الرجل والمرأة تحب دائما أن تكون مطلوبة لا طالبة. إذن فالإيمان زكى الفطرة، لم يقتلها، زكى الفطرة وإنما وقادها. هذه المرأة الحياء عندها فطري، فأين ذهب الحياء؟ ذهب مع الإيمان. فذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. بينما تجد هذه المشاعر عند امرأة فرعون في ملك وحبها لزوجه، وهي زوجة الملك المعبود اللي بيعبده الناس، تقول: رب نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أين المشاعر؟ هل هي ليس لها مشاعر في الملء إلى زوجها؟ هذه المشاعر قادها الإيمان فوجهها الوجهة الصحيحة. تتبع الأمثلة على هذا في قصص القرآن أو في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في سير الراشدين من خلفاء أو في ما جاء من هذا القصص الصحيح في سنده والصحيح في معناه، نعجز عن سرده ويضيق بنا المقام فيه. لكن بعد أن قلنا هذا، إذا رجعنا إلى واقع النحياة فرأينا ولدا يعق أباه وأبا يجفو بأولاده وأم تقتل ولدها وبنت تضحي بأمها وزوجة تهجر زوجها وتقطع أسري وتفكك في روابط الأرحام ودخول للقتل بين ذوي الرحم، رأينا هذه الأشياء الكثيرة نتساءل: أين ذهبت الفطرة؟ أين ذهب الحب الفطري الذي تترابط به الأسرة ويتجمع به الأهل؟ الجواب: ذهب مع الإيمان، ذهب مع الإيمان. وهذا يعطينا الحل واضحا، واضح القسمات، بين المعالم. فإذا أردنا رجوع هذه الفطرة قلنا: أعيد الإيمان إلى النفوس تزكو الفطر فيها، أعيد الإيمان إلى البيوت تزكو الفطر فيها، أعيد الإيمان إلى النساء تزكو الفطر في قلوبهن، أعيد الإيمان، أعيد القرآن، أعيد الصلاة، أعيد ذكر الله، أعيد الناس إلى مساجدهم، ارجعوهم إلى كتاب ربهم. فلا تظنوا أن تحليلا نفسيا أو حكما قضائيا أو قانونا شديدا أو عقوبة صارمة سترجع ذلك كله، إنما يرجع هذا بالإيمان. فإن عاد الإيمان استقامت الفطرة، وإن نفي الإيمان واعوج هدمت الفطرة وتشوهت وصار أمرها عجيبا. فإذا كانت شكوانا في البيوت والمدارس والطرقات والمصانع والمجتمعات، إذا كانت الشكوى صارت من الوالد على ولده، ومن الزوج على زوجته، ومن الأب على أبيه، ومن الكل، الكل يشكو من الآخر، فإن الأمر أن الفطر فسدت، وأن صلاح الفطر بصلاح الإيمان. فأصلح الإيمان تصلح لكم الفطر، وتستقيم النفوس، وتهنأ بكم الحياة، لا في الدنيا فحسب، ولكن في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله في جميعكم.